عايزك تتخيل معايا موقف يمكن عمره ما هيحصل لك في حياتك، ويمكن مش هيحصل لك إلا مرة واحدة بس بعد ما تموت. أول يوم في القبر، أول يوم في القبر، يوم صعب جدا اللي كل واحد فينا لازم هيعيشه. أول ما تدخل القبر بيتقفل عليك وكل الناس تمشي وتسيبك، ويطلع لك ملكين. ملكين يعني في رواية كده بتوصفهم، وإن كان الرواية فيها ضعف، بس بتقول صوتهم كالرعد ونظرهم كالبرق. صوتهم زي الرعد ونظرهم زي البرق، يجلسان العبد يقعدوه ويسألانه من ربك؟ فلو كان العبد صالح يقول ربي الله، وما دينك؟ ديني الإسلام. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من أبواب الجنة. أنت قاعد في القبر وتسمع كده، إن أنت لما جاوبت صح ربنا سبحانه وتعالى نادى مناديا من السماء أن صدق عبدي، عبدي ده صادق، أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من أبواب الجنة. ويدخل عليك رجل حسن المظهر، حسن الثياب، طيب الرائحة، وسيم جميل، أنت أول ما تشوفه تفرح. قاعد تزور من القبر مرة واحدة تشوف رجل كويس، أخيرا هلاقي حد يجي يقعد معايا. فتقول له من أنت؟ فوجهك وجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول العبد ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ده الرجل الصالح. أما الثاني، أما اللي كان ماشي في الذنوب، أما اللي كان ماشي في المعاصي، أما اللي كان بيترك الصلاة، أما اللي كان بيعمل ذنوب كتير وغضب ربنا سبحانه وتعالى كتير، أول ما ينزل في القبر ويتقفل عليه يدخل عليه الملكين دول. انا عايز اقول لك ان الموقف هيبقى ساعتها صعب جدا، ان انت يدخل عليك ملكين زي دول وانت بجد مش مثبت من عند الله عز وجل، لانك ما كنتش عايش في طاعته. فيسالان العبد من ربك؟ العبد ساعتها الفاجر او الظالم نفسه يقول ها ها لا ادري. فيقولان ما دينك؟ فيقول العبد ها ها لا ادري. فيقولان من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول العبد ها ها لا أدري. فينادي مناديا من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من أبواب النار. سبحان الله، ساعتها وانت قاعد في القبر يتفتح عليك نار، تشوف مكانك في النار اللي انت هتخش فيه بعد يوم القيامة. القبر ده ايه ده؟ يبقى عامل ازاي قبر؟ يبقى حاجة صعبة جدا، يبقى كل وحشة، وكمان سؤال الملكين، وبعد كده يدخل عليك رجل قبيح المظهر، قبيح الثياب، سيء الرائحة. فيقول العبد له من أنت؟ فوجهك وجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، أنا معك إلى قيام الساعة. فيقول العبد رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. بدون ملخص سريع، الاثنين حينزلوا القبر، رجل صالح رجل طالح، رجل ماشي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، رجل ماشي في معصية ربنا سبحانه وتعالى، بنت ماشية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وبنت ماشية في المعصية. واحد كان يقظ قوي إن هو عبد، والتاني كان ناسي وبيعبد هواه وبيعمل اللي هو عايزه، وناسي إن هو مفترض إن هو يقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. أنا عايز أقول لكم يا جماعة، اختاروا، كل واحد فينا هو اللي بيختار مستقبله بإيده، كل واحد هو اللي بيختار حياته بإيده، كل واحد فينا هو اللي بياخد الأسباب عشان خاطر يبقى ده، أو بياخد الأسباب عشان خاطر يبقى ده. اختار من دلوقتي بأعمالك الصالحة، اختار من دلوقتي بأعمالك الطالحة، اختار من دلوقتي ومحدش هيكبرك، بس انت اللي في الآخر يا هتاخد الأجر يا هتدفع الثمن. فاتت أيام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين ان احنا كده تايهين، قلوب نفسه جوايا انا بصرخ انا مين؟ تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة لو قفلت حلمك زمان، وتقول للماضي راجل. فيش مكان جوا حياتي انا مش هسيب نفسي وخلاص شغل واصحاب ودنيا نفسي اوصل للخلاص ادم.